السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذه الليلة المباركة، ليلة الأربعاء من كل أسبوع، موعدنا بحول الله وكرمه وجوده مع التفسير. وأنا أوصي إخواني أن نصبر هذه الدقائق المباركة، ما أجمل وما أبرك هذه المجالس علينا جميعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. الله أكبر. ثم قال وفي ختام المجلس يقول الله تعالى: قوموا مغفورا لكم بدلت سيئاتكم حسنات. فلا أبرك من هذه المجالس، فنسأل الله أن يعمنا وإياكم برحمته وكرمه. وصلنا في التفسير بفضل الله تعالى في سورة آل عمران إلى الآية 72 بعد 100، ولكن لازلنا مع هذه الآية العظيمة: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. تكلمنا في اللقاء السابق عن أدلة كثيرة جدا بفضل الله تعالى تبين مكانة الشهيد ومنزلته عند الله العالية. ونحن والله نسأل الله الواحد الأحد بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا بمعالي الأمور، وأن يتفضل علينا بالشهادة في سبيله بفضله وكرمه وجوده. واليوم نذكر بعض الأحكام المتعلقة بالشهيد وبعض الأصناف الأخرى الشهداء غير شهيد المعركة، لأن أمتنا أمة مرحومة، أمة مباركة. ذلك أيها الأحبة الكرام، روى الإمام أبو داود بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله تعالى أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. الله أكبر. فلما وجدوا طيب مأكلهم وطيب مشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة يرزقون، أن أحياء في الجنة نرزق، فحتى لا يزهدوا في الجهاد في سبيل الله ولا ينقلوا عن الحرب. فقال الله: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله جل جلاله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وعن جابر رضي الله عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، ما لي أراك منكثا مهتما، يعني ما لي أراك حزينا. قلت: يا رسول الله، استشهد أبي معك، هذا بعد غزوة أحد، وترك عيالا وعليه دين. فقال: أنا أبشرك بما لقي الله به أباك. الله أكبر. قلت: بلى يا رسول الله. قال: إن الله أحيا أباك وكلمه كفاحا. كفاحا يعني إيه؟ بدون حجاب وبدون واسطة. الله أكبر، فضل من الله ونعمة. كلمه كفاحا وما كلم أحدا قط إلا من وراء حجاب. فقال له: يا عبدي، تمنى أعطك، تمنى لنفسك في أدهولك إن شاء الله. قلت: يا رب. قال: يا ربي، فردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. لأن احنا مر معنا ما من أحد يموت له عند الله خير يتمنى أو يود أن يرجع إلى الدنيا مرة ثانية إلا الشهيد، لما يرى من كرامة الشهيد على ربه، ولما يرى من فضل الله عليه، يود أن يرجع فيقتل 10 مرات. حديث ثابت صحيح. قال: فأقتل فيك ثانية. فقال الرب تعالى: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب، فأبلغ من ورائي، ابلغ الناس إخواني وأحبابي وأهلي عما أنا فيه من فضل. فأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. أيها الأحبة الكرام، عندنا هنا مسألة مهمة، مسألة فقهية، ألا وهي: الشهيد هل يغسل ويصلى عليه أم لا؟ الشهيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال سادة العلماء: إذا كان الشهيد حيا حكما فلا يصلى عليه كالحي حسا، وقد اختلف الأئمة في ذلك في غسل الشهيد والصلاة عليه، فذهب الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري، جماهير أهل العلم ذهبوا إلى غسل جميع الشهداء والصلاة عليهم إلا قتيل المعترك، يعني إلا قتيل المعركة في قتال العدو، لحديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادفنوهم في دمائهم، وده إيه؟ يوم أحد، ادفنوهم في دمائهم، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، عليه الصلاة والسلام. إذن جماهير العلماء، السادة المالكية والسادة الشافعية والسادة الأحناف وغيرهم، قالوا كل الشهداء يغسلون ويصلى عليهم إلا شهيد المعركة، إلا الشهيد اللي في قتال الكفار يموت، هذا لا يغسل ولا يصلى عليه. وروى ابن عباس والحديث سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم، وبهذا قال أحمد وإسحاق والأوزاعي وداود. وقال فقهاء الكوفة، أي أما هذا، أما بالنسبة للصلاة عليهم فاختلف أيضا أهل العلم. بالنسبة لمسألة التغسيل، جماهير أهل العلم قالوا لا يغسل شهيد المعركة، إلا أما أي شهيد آخر، فيأتي معنا أصناف كثيرة والحمد لله في شهداء في هذه الأمة فيغسلون. أما الصلاة عليهم فقال مالك والليث والشافعي وأحمد وداود الظاهري أنه لا يصلى عليهم، لا يصلى على شهداء المعركة، لحديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إليه إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء، عليه الصلاة والسلام، أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. تمام. طيب، في مسألة الصلاة قال فقهاء الكوفة، عندنا أيضا جماهير العلماء المالكية الشافعية حنابلة وغيرهم والظاهرية قالوا أيضا في الصلاة على الشهيد، شهيد المعركة لا يصلى عليه، يدفن في ثوبه لا يغسل ولا يصلى عليه. لو سألت لماذا، قال لك أهل العلم: لأن الصلاة على الميت من باب الشفاعة ومن باب أن يصل إليه دعوات بعض إخوانه فينفع الله به، وأما الشهيد فقد نال مكانة عليا فهو ليس بحاجة إلى صلاتهم ولا إلى دعائهم، بل إنه نال مكانة عظيمة جدا. قال فقهاء الكوفة والبصرة والشام يصلى عليهم، وروا آثارا كثيرة أكثرها مراسيل، يعني ليست بأحاديث صحاح، يعني من أقوال التابعين. مراسيل المرسل هو أن يقول التابعي حدث سمعت رسول الله عليه السلام، أو قال قال رسول الله عليه السلام. ومنها أن النبي صلى على حمزة وعلى سائر شهداء أحد، كل هذه مراسيل. والرابعة مسألة التي تلي هذه، أجمع العلماء، وهذه مسألة مهمة، أن الشهيد إذا حمل حيا ولم يمت في المعركة وعاش وأكل فإنه يصلى عليه كما صنع بعمر رضي الله عنه. الشهيد يعني إنسان أصيب في الحرب مثلا، أو قتل غدرا ثم عاش بعد ذلك وأكل وشرب فإنه يغسل ويصلى عليه كسائر الشهداء الأخر الذين هم دون الشهيد شهيد المعركة. واختلفوا في من قتل ظلما، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون مال دمه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. سيأتي معنا كإعداد أصناف من هؤلاء. اختلف العلماء في من قتل ظلما هل يغسل ويصلى عليه ولا لا، كقتيل الخوارج وقطاع الطريق وشبه ذلك. فقال الإمام أبو حنيفة والثوري كل من قتل ظلما لم يغسل، كل من قتل ظلما ألحقوه بشهيد المعركة، ولكنه يصلى عليه وعلى كل شهيد. ابن أبو حنيفة قال كل من قتل ظلما لا يغسل ولكن يصلى عليه، وهو قول سائر أهل العراق، واستدلوا على ذلك من طرق كثيرة. صحاح عن زيد بن ضوحان وكان رضي الله عنه قتل يوم الجمل، قال لا تنزعوا عني ثوبا ولا تغسلوا عني دما. وروي مثل ذلك عن عمار بن ياسر رضي الله عنه حين قتل، فعلي رضي الله عنه لم يغسله رضي الله عنه، لما قتل بصفين لم يغسله. والقول الآخر أنهم يعني الشافعي له قولان في هذا المسألة، قال يغسل جميع الموتى إلا من قتل أهل الحرب، وهذا قول الإمام مالك، قال لا يغسل من قتله الكفار ومات في المعترك، وأما من قتل غير قتيل المعترك أي المعركة فهو أنه يغسل ويصلى عليه. مسألة أخرى أثار أهل العلم، إذا العدو هجم على بلد، نسأل الله العفو والعافية والعافية أمة محمد أجمعين، فصبحهم فقتل منهم وأسر، هؤلاء القتلى هل يعتبروا شهداء كشهيد المعركة لا يغسلون ولا يصلى عليهم أم ماذا؟ اسمع لهذه المسألة أثار الإمام القرطبي رحمه الله عليه، فقال العدو إذا صبح قوما في منزلهم ولم يعلموا به فقتل منهم، فهل يكون حكمه حكم قتيل المعترك أي قتيل المعركة أو حكم سائر الموتى؟ قال وهذه مسألة نزلت عندنا بقرطبة اللي هي الأندلس، اللهم رد بلاد المسلمين إليهم ردا جميلا وأعز الإسلام والمسلمين. قال فهذه مسألة نزلت عندنا بقرطبة أعادها الله، أغار العدو قصمه الله صبيحة الثالث من رمضان المعظم سنة 27 و600 627، والناس في أجرانهم، الأجران بتاعتهم يعني الأماكن الفسيحة التي ينشف فيها التمر أو يضع فيها القمح أو غير ذلك، أغار على الناس على غفلة فقتل وأسر، وكان من جملة من قتل والدي رحمه الله، هذا الإمام القرطبي يقول. فسألت شيخنا المقرئ الأستاذ أبا جعفر أحمد المعروف بأبي حجة، فقال غسله وصل عليه فإن أباك لم يقتل في المعترك بين الصفين. ثم سألت شيخنا ربيع بن عبد الرحمن بن أحمد بن ربيع بن أبي، فقال إن حكمه حكم القتل في المعترك. ثم سألت قاضي الجماعة أبا الحسن علي بن قطران قطرال وحوله جماعة من الفقهاء، فقال غسله، فقالوا غسله وكفنه وصل عليه، ففعلته. ثم بعد ذلك وقفت على المسألة في التبصرة لأبي الحسن اللخمي وغيرهما، ولو كان ذلك قبل ذلك ما غسلته وكنت دفنته بدمه في ثيابه. يعني هو الآن يميل إلى أن الإنسان الذي إذا أغار الكفار على بلد بلاد الإسلام وقتلوا منهم أن هذا لا يغسل ويدفن في ثيابه التي مات فيها، ويلحقه في مسألة الغسل بشهيد المعركة. أيها الأحبة الكرام، تعالوا معنا نذكر أحاديث ننور بها قلوبنا، إي والله نشرح بها هذه الصدور، وترى كرامة الله لهذه الأمة أولا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فنهاه وأمره فقتله. ضع مع هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. ما شاء الله. في البخاري قال صلى الله عليه وسلم: الشهداء 5: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. الله أكبر، الله أكبر، شيء عظيم، شيء عظيم، والحمد لله رب العالمين. الشهداء 5: المطعون يعني من مات في الطاعون. والطاعون إيش هو؟ مرض الطاعون يعم على الناس، معروف باسم الطاعون، أو هو مرض عام يبتلى به الناس فيموتون موتا كثيرا كالكوليرا أو ما شابه ذلك. فهذه شهادة من الله لهذه الأمة بفضله وكرمه وجوده. المبطون من مات ببطنه، نسأل الله العافية، كتليف الكبد وكانتفاخ البطن وكأي مرض يحدث للإنسان كمرض الكلى أو السكر أو ما شابه ذلك، أي مرض من أمراض البطن يموت الإنسان به فإنه يكتب له أجر الشهيد. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. وهذا فضل الله، وهذا فضل الله على هذه الأمة، لأن هذه المتات صعبة، يعاني أصحابها ألم شديد، وربنا يكافئهم مكافأة أعظم مما يتخيل الإنسان، يكتب لهم أجر الشهيد. هذا فضل عظيم. والغرق، الغريق، الغريق الذي يموت غريقا، ولكن قال أهل العلم بشرط أن يكون مات غريقا في أمر مباح أو رغب فيه الشرع. أما ركب البحر في المعاصي أو في الحرام فلا يأخذ أجر الشهيد. الحديث عن البخاري: والغريق شهيد. يبقى هذا الغريق لأنه يموت بكتم أنفاسه وهذه المعاناة الشديدة يأخذ أجر الشهيد بفضل الله تعالى. وصاحب الهدم، إنسان في بيته فسقط البيت عليه فما يأخذ أجر الشهيد، والحمد لله، من هول ما رأى الله يخفف عنه. وأيضا قال أهل العلم: يدخل في ذلك حوادث السيارات في الطرق. حوادث السيارات، إنسان ماشي في سيارته، إذا بسيارة فجأة تأتي، نسأل الله يلطف بينا وبيكم، سلمنا وسلمكم كل مصيبة، رب عافينا عافيكم، يدخل في مسرع فإذا به يموت، فتتكسر سيارته عليه ويموت. قال أهل العلم: يدخل في صاحب الهدم، صاحب هذا. وكذلك يدخل فيه ما يفعله هؤلاء المجرمون من ضرب الأبرياء بالمدافع، وهذه المدافع تقع على البيوت فتتهدم البيوت على من فيها فيموتون، فيدخلون في هذا لا شك، لا شك في هذا، يدخلون في صاحب الهدم. وقال من مات عليه الصلاة والسلام: من مات مرابطا مات شهيدا. المرابط الذي يرابط للجهاد في سبيل الله على ثغر من ثغور هذه الأمة، الله المستعان، نسأل الله يصلح أمتنا، نسأل الله أن يصلح أمتنا وأن يقويها وأن يكفيها شر أنفسها وشر أعدائها، الله المستعان. الإمام الشافعي رحمة الله عليه لما سمع من مات مرابطا فله أجر شهيد وأجري عليه رزقه ومن الفتان، انطلق إلى عندنا في بلادنا مصر إلى اسكندرية ورابط هناك، جلس على ثغر الإسكندرية أمام البحر وجعل يتلو القرآن، قال: أرابط آخذ أجر المرابطين. الله أكبر، سبحانك ربي ما أعظمك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات دون دمه فهو شهيد. إنسان جاء والعياذ بالله بلطجي أو قاطع طريق جاء يقتل إنسان والعياذ بالله، جاء يسطو عليه فدافع عن نفسه فقتل. هذا المقتول شهيد، هذا المقتول شهيد. نعم. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: من مات دون ماله فهو شهيد. يعني إنسان ماشي ومعه مال، كما يحدث في بعض البلدان نسأل الله النجاة والعافية، يخرج عليه نصوص، طلع اللي معاك، لا ما مش مديكم اللي معايا، أو دافع عن نفسي أو حاول يهرب بالمال اللي معاه، فإذا بهم يقتلون نسأل الله العافية، أو يحاول أخذ المال بالقوة فدافع عن نفسي فقتل. قال النبي نفس هذه القصة بالتمام، قال الصحابي: يا رسول الله أرأيت إن جاء إنسان يأخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك، لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. الله أكبر. شوف المجرمين اللي يبثوا البلطجية في بلاد الإسلام ويدلهم فلوس ويعني خلاص يوظفوهم لإثارة الرعب وإثارة القلاقل في بلاد في أمة محمد، الويل لهم، ثم الويل لهم يوم القيامة. الله جل جلاله قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا جزاؤه، هذا جزاؤه، ذلك خزي، ذلك خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نسأل الله النجاة والعافية. وقال صلى الله عليه وسلم: من تردى من رؤوس الجبال فأكلته السباع والغرق في البحار لشهيد عند الله. يعني إنسان في عمل، مثلا بعض الناس يقوم بالأعمال مثلا في الصوامع في ميناء المواني أو غير ذلك، ويقوم على المنشات في ارتفاع شديد، قدر الله بعضهم يسقط، هذا إن شاء الله شهيد. من يتردى من رؤوس الجبال وتأكله السباع والغرق فهو شهيد. وأيضا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك لما عاد عبادة بن الصامت وهو مريض، قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. أسكت القوم، فقال عبادة: أسندوني. فأسندوه، قال: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله مخلصا صابرا محتسبا فهو شهيد. قال: إذن شهداء أمتي قليل، صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة وأتم السلام: من مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. كل هذه أحاديث إما في الصحيح أو أحاديث ثابت صحيح في غير الصحيح. وأم حرام بنت ملحان قالت: نام النبي صلى الله عليه وسلم عندي في بيتي فقام ويضحك، فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي يركبون ثبج هذا البحر. ثبج هذا البحر يعني يركبون متن البحر، يركبوا البحر غزاة في سبيل الله مثل الملوك على الأسرة. الله أكبر، في الجنة، اللهم اجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين. فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. الله أكبر، امرأة ليس عليها قتال أصلا ولكنها ترغب في المعالي، يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم؟ قال: ثم نام النبي عليه الصلاة والسلام فقام يضحك فقال مثل قوله الأول: ناس عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر مثل الملوك على الأسرة. فقالت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين، أنت فزتي، أنت خلاص من الأولين. والله يا إخواني، خرجوا غزاة أول ما ركب المسلمون البحر في زمان معاوية رضي الله عنه مع زوجها، من زوجها زوجها العظيم عبادة بن الصامت كان يعد بألف فارس، والله كان يقول والله لا أبالي بألف فارس فقبلوني جميعا ألف، ربنا يبعث لنا عشرة زي سيدنا عبادة كده يزلزلوا المجرمين اللي عمالين يعملوا تنظيم الدولة في كل حتة كل حتة، يطلعوهم ويحطوا هنا يقول لك إرهاب، هنا إرهاب وهناك إرهاب، والإرهاب ما يروحش أبدا لا عند إيران ولا يروح بلاد الكفار، الإرهاب عندنا إحنا بس كمسلمين. أعوذ بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. الشاهد أنها خرجت رضي الله عنها مع زوجها عبادة بن الصامت، فبينما هي خلاص أنهت الغزوة قافلة أو هي ذاهبة خرجت من البحر، فقدموا لها دابتها لتركبها فرفصتها دابتها فسقطت من عليها فماتت رضي الله عنها، فدفنوها فين؟ في قبرص. والله إخواني من فترة كنت يعني ذكرت قصتها في بعض الأماكن، فجاء لي رجل وقال يا شيخ مناسبة هذا القصة الجميلة التي ذكرتها عن أم حرام بنت ملحان، أنا كنت في قبرص قريبا وإذا بأركب تاكسي صاحب التاكسي كافر، فقال لي ألا أريك قبل قبر المرأة الصالحة أم حرام بنت ملحان؟ الله أكبر. قال هناك يزورونها أم كفار، يزورونها يلتمسون منها البركة، طبعا ده شرك بالله بس هم كفار بس عارفين أن دي صالحة، يعني يذهبون يلتمسون منها البركة، نسأل الله العافية والسلامة، طبعا هذا في ديننا لا يجوز. أيها الأحبة الكرام، وعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من فصل في سبيل الله أي مات في سبيل الله، فمات أو قتل فهو شهيد، أو وقصه فرسه أو بعيره فهو شهيد، أو لدغته هامة عقرب حية لدغته وخرج في سبيل الله فمات بسبب ذلك فهو شهيد وإن له الجنة، حديث أبي داود بسند صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا رباط يوم وليلة خير من الدنيا وما فيها، أي والله، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان، يعني أمن إيه؟ عذاب القبر، عذاب القبر. وقوله صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامة، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزق من الجنة، يعني وأمن الفتان ما شاء الله، معنى الفتان يعني يأمن فتنة القبر، يأمن فتنة القبر. أيها الأحبة الكرام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره، وهذا الحديث له قصة، اثنان من الصحابة علموا أن رجلا مات ببطنه فاشتهى كل واحد منهما أن يشهد جنازته، فقال أحدهما للآخر ألم يقل رسول الله عليه الصلاة والسلام من يقتله بطنه لن يعذب في قبره؟ قال بلى عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم يدخل في ذلك الاستسقاء والكوليرا وانتفاخ البطن وتليف الكبد كما ذكرت وسرطان الكبد نسأل الله العافية والسلامة وسرطان البنكرياس، وكل مرض يكون في البطن يؤدي إلى الموت بفضل الله الكريم مولانا عز وجل يرزقه الشهادة بفضل الله تبارك وتعالى. وإذا وقع الطاعون في بلد فيمكث الإنسان فيها صابر محتسب راضي بقضاء الله وقدر الله عليه أن يموت الطاعون له أجر الشهيد، له أجر الشهيد. قال عليه الصلاة والسلام ليس من أحد المسلم يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيب إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد، والحديث صحيح البخاري رحمه الله. وأيضا من كرامة الله للنساء المرأة تموت بجمع شهيدة حديث ثابت صحيح. المرأة تموت بجمع يعني إيه؟ يعني عند النفاس، عند الولادة، عند في طلقات الولادة من ألمها يقدر الله عليها مثلا أن تموت بسبب ولدها، فالله يجمع لها أجر الشهيد يوم القيامة بفضل الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء سبعة سوى شهيد القتل، سوى القتل في سبيل الله، وعد المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم وصاحب ذات الجنب. صاحب ذات الجنب مرض يصيب في الجنب، نسأل الله العافية والسلامة. وصاحب الحرق شهيد عليه الصلاة وأتم السلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا تخيل أن حديثا ثابتا صحيحا قال فيه صلى الله عليه وسلم السل شهادة والبطن شهادة، والحديث صحاه أهل العلم. السل يعني اللي يموت بالسل شهيد، والبطن كذلك شهادة. ومن مات مسموما كما قال عليه الصلاة والسلام أو هامة، الهامة اللي هي العقرب، لدغ العقرب أو الحية أو ذوات السموم، يأخذ أجر الشهيد بفضل الله تبارك وتعالى. أيضا قال صلى الله عليه وسلم وهذا ختاما نبشر به الضعفاء أمثالنا، هذا الحديث نسوقه بشرى لكل ضعيف لا يستطيع أن يجاهد أو حالة الضروب بينه وبين الجهاد. قال صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. قال النووي رحمه الله في ذلك استحباب سؤال الشهادة واستحباب نية الخير، اللهم إني أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن ترزقنا الشهادة في سبيلك بعد طول عمر وحسن عمل، وتجعلها أبرك أيامنا وأبرك ساعاتنا. قولوا أمين، اللهم أمين يا رب العالمين. هنا مسألة مهمة، قال أهل العلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، إلا الدين، نسأل الله العافية والسلامة. وذلك الحديث الثابت الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قاتلت فقتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدة أتكفر عني خطاياي؟ قال نعم. ثم مباشرة قال ماذا قلت؟ قال قلت يا رسول الله أرأيت إن قاتلت فقتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر تكفر عني خطاياي؟ قال نعم إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا. اللهم اقض بين المدينين من المسلمين، والله يا رب تعجل بقضاء دين كل مديون مسلم يا رب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، ولا تحوجنا لعبد من عبادك أبدا. هنا مسألة مهمة، قال السنة العلماء قولا ما أطيبه وأجمله، قال الدين الذي يحبس به صاحبه عن الجنة هو الذي قد ترك له وفاء ولم يوصي به، عنده مال يسد ما سدش في حياته ولا وصى يا أولادا علي دين لفلان يسد الدين، ماشي ترك وفاء ميت وسيد أموال سد وزيادة ولم يوصي بقضاء الدين، أو قدر على الأداء فلم يؤديه. لذلك يا أخي استطعت كنت مدين واستطعت أنك تؤدي ما تبتش أدي، الله أعلم بالأجال ربنا يسترني ويسترك في الدنيا والآخرة، أدي الدين. نعم قال أو قدر على الأداء فلم يؤديه أو إدانه في سرف أو في سفه ومات ولم يوفي. واحد بيستدين في إسراف، مش شيء لا مباح ولا ضرورة ولا شيء يعني حاجة من حاجات، أو استدان في محرم عاوز يروح يسافر بلاد أوروبا يروح يفسق ويفجر هناك والفلوس اللي معه مش مكفية، فراح استدان 10 20 30 ماشي مشكلة، ربنا يعافينا وعافيكم. وأما من ادان في حق واجب، واحد عنده مصاريف لأولاده ومش والدخل يدوب مش مكفي، أو عنده يعني بنته هتتزوج ومش قادر ينفق عليها، فاستدان لزواج ابنته مثلا، ادان في حق واجب لفاقة وعسر ومات ولم يترك وفاء، مات وما عندوش اللي يسد، ما عندوش من يقضي بهذا الدين. ومن ادان في حق واجب لفاقة وعسر ومات ولم يترك وفاء فإن الله الكريم لا يحبسه عن الجنة إن شاء الله، لأنه على السلطان فرضا أن يؤدي عنه دينه، واجب على الدولة أنها تؤدي دين الناس الغلابة اللي بتموت مديونين فقراء ماتوا ما همش مش لاقين، واجب على الدولة أنها تؤدي الدين، أم إما من جملة الصدقات أو من سهم الغارمين أو من الفيء الراجع على المسلمين. قال صلوات ربي وسلامه عليه: من ترك دينا أو ضياعا فعلى الله ورسوله، ومن ترك مالا فلورثته. صلوات ربي وسلامه عليه الذي جاء بهذا الشرع المبارك الكريم. أسأل الله الواحد الأحد أن يرزقنا الشهادة في سبيله، وألا يغير الإيمان في قلوبنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. رحمكم الله.